الله الله

لا يحرص وَلَا أَرْضَ الْمَلِيَّةِ رغم كلمته الجنة بيعنين القرآن. نعم وَقُلْ نعم الله الله. What is it?

Oh, my God. من ذلك شيء في فطرة. الله الله. يا Allah. يا ملك والله. Thank you.